ليل ونهار عمال تقول قلبي قلبي قلبي، ولا الموضوع مش على بالك؟ عايش وخلاص. احلق شعرك والحاضر، انت واللي وراك والحاضر. الموضوع ده همك وشايل همه، قلبي قلبي قلبي قلبي. كل ليلة تنام وتقول يا رب انا هنام زي ما قمت، يا رب اصلح حالي بقى. عمرك قلت له حبني بقى يا سيدي؟ مشتاق لك. أين قلوبكم؟ احنا زي ما قلت للإخوة في درس العصر ان ده درس الربانيين، درس الاربع ده، المدرسة الربانية. الرباني يبان عليه عابد، شخصية النساكة المتألهة، أله يأله إلهة فهو متعبد، باين عليه انه عبد، حاسس بالصلاة، حاسس بالذكر، حاسس بالقرآن، حاسس، منكسر، مخبت، محب، قريب. أفاض الله عليه من نوره. أنت قولي لسه شوي فاضلك قد ايه يا رب؟ قربنا يا رب. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. قولوا لي عايش مع اين يومين دول؟ عايش مع اين يومين دول؟ الحالة ممتن، ممنون، في حالة شكر ربنا. ده معنى كلمة ممتن. ممتن يعني ايه يا عم ابو الفتوح؟ يعني ايه ممتن؟ يعني بقول له يا سيدي انا اسف اني عاجز عن الشكر، اشكرك ازاي؟ الحالة دي، حالة الامتنان دي، ما تجيش يا ابني الا للي، طب اسمع كده، ان سكنت الى ما نلت فما نلت، إن سكنت إلى ما نلت، ها؟ فما نلت، لأن العطاء محرك الأشواق إلى لقاء المعطي، فإن نلت فهيجك العطاء إلى المعطي فتلك بشارة، لأنه إذا أراد أن يوصلها إليك مهد في قلبك محلا لتلقيها، فبه وجدتها لا بك. واضح ولا ترجم؟ طب صلي. أقول تاني، إن سكنت إلى ما نلت فما نلت. صلى على رسول، صلي، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إن سكنت إلى ما نلت فما نلت. قلنا قبل كده إن إياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله، فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. واحد بيقول له يا رب يا رب يا رب اديني 1,000,000 جنيه، ربنا يديله 1,000,000 جنيه يقول له خد، زي ما يكون يعني حد اداله 1,000,000 جنيه وقال له ايه، خد وغور في داهيه، ما شوفش وشك تاني ولا اسمع صوتك. فياخد 1,000,000 جنيه وينشغل بيهم وينسى ربنا، يقول يا رب جوزني، يجوزه وينشغل بالزوجة والبيت، يا رب افتح لي مصنع، يفتح له مصنع، يا رب شغلني شغلانة، يا رب اخد شهادة، يديله اللي ياخده وياخد اللي ياخده ايه؟ هي دي، ان سكنت الى ما نلت فما نلت. لو قلت يا رب اديني الانس، اداك انس، فبقيت انت عايش في الانس وناسي فما نلت، لان محك العطاء، سر العطاء ان يحرك الاشواق الى لقاء المعطي. انك انت لما ربنا يديك، هي دي حالة الامتنان بقى، لما ربنا يديك تقوم تقول ايه، امتى واشوف ربنا بقى. قلنا في درس العصر النهاردة ما نفسكش تشوف تشوف العرش، ها، عرش ربنا كل يوم الصبح وبالليل يهيج العطاء وانت بتقول ايه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه، زنة عرشه، زنة عرشه دي قد ايه؟ نفسي اشوف العرش. هي دي، ان سكنت الى ما نلت فما نلت، لأن العطاء محرك الأشواق إلى لقاء المعطي. وإن نلت فهيجك العطاء إلى المعطي فتلك بشارة. بشارة بإيه بقى؟ لأنه إذا أراد أن يوصلها إليك مهد في قلبك محلاً لتلقيها. إذا كان إذا العطاء هيجك للقاء المعطي يبقى وصلت قلبك، وأبدا مش هتوصل لقلبك إلا إن ربنا يفتح لها في قلبك سبيل. فإذا فتح لها هو في قلبك سبيل فبه وجدتها لا بك، يبقى انت حسيت بيها، بيك ولا بيه؟ به. فبقت القضية ان مش كوباية الشاي، وانما انه فتح قلبك عشان يضع في هذه النعمة، فبقى قلبك إناء. إن لله آنية من خلقه، وآنية الله في خلقه قلوب عبادي الصالحين. اللهم اجعلنا منهم. خلاص فتح قلبك بيضع فيه. نرجع لدرسنا بقى في العقيدة الطحوية، وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ده اسمك إيه؟ أنت حاليك ولا سني؟ طيب ما تحلقش داني خدك، سيبها لله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعفو الايه اعفو اللي فيها يعني سيبها زي ما هي. قل لي بس هي بتطلع كده هنا وخدودي بيبقى شكلي. كل خلق الله جميل. ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأحنف ابن قيس يا أحنف ارفع إزارك. فقال يا رسول الله إن في رجلي حنف. حنف يعني إيه؟ رجلي معوجة من تحت مأوسة، فعشان كده بطول جلبيتي عشان محدش يشوف رجلي. فقال له يا أحنف إن كل خلق الله جميل. إذا اعتقدت دي هو خلق ربنا حلو. إذا اعتقدت دي تبقى أنت حلو، وإن أي حد شافك وحش خلي اللي يشوف يشوف. دي الناس ما بتفهمش في الجمال يا ابني. اللي بيفهم في الجمال يقول أن كل خلق الله جميل. ماشي يا جميل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. قولوا أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ما قالش والقدر، قال وتؤمن بالقدر. خدت بالك من الملحظ ده؟ تؤمن بي و و و و وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. ليه؟ قال العلماء الإيمان بالقدر نظام التوحيد. نظام التوحيد. ابن الجوزي بيقول كلام وأنا نفسي تفهمه، أنا بحاول أفهم معاكم، نفهم مع بعض كلنا. بيقول إيه؟ تأملت حالا عجيبة، وهي أن الله سبحانه بنى هذه الأجسام متقنة على قانون الحكمة. لما يجي علماء الطب والتشريح يقول لك إن ربنا يقول لك إن ربنا جعل فتحة الفم بالعرض مش بالطول، وجعل الشفة العليا غير الشفة السفلى، وجعل رصة الأسنان قدام القواطع وبعدين الأنياب وبعدين الأضراس، وجعل عرض الصدق. هيقولوا لك كلام كتير يدلك على أن الله عظيم. الذي أحسن كل شيء خلقه جل جلاله. إتقان الصنعة الله. قل لا إله إلا الله. خلق بنى هذه الأجسام متقنة على قانون الحكمة، فدل بذلك المصنوع على كمال قدرته ولطيف حكمته. قادر، قادر حكيم جل جلاله. حط ودنك هنا وعينك هنا. قريت كلام عجيب جدا، بيقول لك ان حين يضع الرجل النطفة في جوف المرأة فتتلقح البويضة، ساعتها تبدأ تنقسم 2, 4, 8, 16, 32, 64, 256, 256, 512 لحد ما تبقى حاجة نطفة علاقة تتحول إلى كائنات. المجموعة دي من الخلايا تعمل عين، ودي تعمل بق، ودي تعمل رجل، ودي تعمل مجموعات عمل. قال لك وبص المجموعات دي بينها ترابط كأن في عقل بيحرك. ان العين تطلع عين انسان مش عين حيوان, وتطلع زي عينين ابوه وامه او عمامه واخواله, والعين دي تبقى هنا في الراس مش في البطن. قال لك من الذي خلق في هذه الخلايا عقول حتى تصنع كذلك؟ ولا اله الا الله. الكلام ده كله عمال يحصل جوه وانت ايه؟ ولا انت ولا امه. عشان كده قلت ايه؟ ان الله جل جلاله هو الذي خلق النطفة وخلق العلقة وخلق المضغة وخلق فسوى وقدر فهدى وأطعم وسقى. إنما الرجل وضع النطفة في ساعة شهوة لا يدري بها, والله خلق وأخرجه, ثم يقال ابن فلان. طب هو فلان ده عمل ايه؟ انت عملت ايه؟ ولا اي حاجة. كل ده منين؟ من الله. الاخر يقول لك انا جبت واد. انت جبت؟ انا جبت واد. انت جبت؟ ربنا وهبني ولد. انا عندي تلت عندك, وربنا اكرمني بي. اللهم علمنا الادب. الشاهد ايه؟ فدل بذلك المصنوع على كمال قدرته, صح ولا لا؟ ولطيف حكمته, ثم عاد فنقضها. مت ودفنت والتراب ترجع ايه؟ تراب تاني. فتحيرت العقول بعد اذعانها في سر ذلك الفعل. ربنا خلقك, خلق فسوى وكبرك, وقفت ايدين وصوابع وضوافر ورموش وجفون. بص بقى, ها هنا في شعر وهنا في شعر وهنا ما فيش. سبحان الملك. بعد كل ده يبقى تراب تاني. فتحيرت العقول في سر ذلك الفعل, فأعلمت أنها ستعاد للمعاد. قال لك ما هيخلقكوا تاني. قال لا, طب ما كنا متنا وإحنا بأجسادنا دي ورحنا طالعين أهل الجنة على الجنة وأهل النار على النار. أنت هتقول لربنا يعمل إيه ويعملها إزاي؟ قال إيه؟ فأعلمت أن هذه البنية لم تخلق إلا لتجوز في مجاز المعرفة, تتجر في موسم المعاملة ثم تفنى وتعاد لموسم الجزاء. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان ديننا مش دين الغاز, تسأل على اي حاجة تلاقي. ليه؟ قال لك ان الجسم ده اتخلق مش عشان ايه, مش عشان الاخره, ده عشان الدنيا دي, عشان تتعامل بيه, تركع وتسجد وتقوم وتقعد وتاكل وتشرب وتدخل حمام وتتعب وتمرض وتقول يا رب. ربنا خلق ده عشان كده. لكن في الجزاء في الجزاء مش هينفع الجسم ده للجزاء. ده ربنا عايز ينعمك يا مصطفى, عايز يمتعك جل جلاله, يريد انك تدخل الجنة ملك. فالجسم ده الضعيف ده ما ينفعش بقى للجنة. في نشأة اسمها نشأة ايه؟ اخرى. فسكنت العقول لذلك, ثم رأت أشياء من هذا الجنس أظرف منه, مثل احترام شاب ما بلغ بعض المقصود من بنيانه. الواد بعت لي رسالة من 6 صفحات بيقول أنا عندي 21 سنة بس اللي شوفني يقول عندي 35 سنة، جسم كبير وقوي وجميل و صلى على رسول صلي الجسم الجميل ده والكبير ممكن تشوف شاب كده. أنا قلت لكم قبل كده في مستشفى ها اسمها ايه ناصر، معهد ناصر، معهد ناصر، روح شوف هناك واحد طوله 2 متر و13 وعرض كتافه وعنده سرطان دم، مات احمد، مات. قال لك تشوف جسم شاب اخترمته المنية وما بلغ بعض المقصود من بنيانه، عنده 24 سنة لسه لا بقى لاعب كرة سلة ولا كمال أجسام ولا اتجوز وخلف عيال، اتجوز 4 وخلص عليهم وخلف 18 عيل، ما حصلش منه حاجة. الجسم لما يتخلق ليه ومات في ايه؟ قل لا إله إلا الله. وأعجب من ذلك أخذ طفل من أكف أبويه فتركهما يتململا. لسه عندنا حاسة اللهم صبر والدين. رجل ومراته عندهم ولد واحد عنده 18 سنة ما فيش غيره، هي الست جابت الولد ده وما جابتش تاني، خلاص رزقهم كده. بيلعب مع أصحابه راح واد غزو بسكينة، دخلت السكينة دخلت في قلب جوه صدره 4 ملي، مات. ازاي؟ قال لك لمست القلب، لمست جدار القلب فمات. اعجب من ذلك اخذ طفل من اكف ابويه وتركهما يتململان لا يظهر سر سلبه والله غني عن اخذه وهما اشد الخلق فقرا الى ظفره. واظرف من هذا بقاء هرم لا يدري معنى البقاء، ليس له فيه الا مجرد الاذى. راجل كبير في السن عنده 89 سنة وقاعد بس ولاده زهقانين، يموت بقى ويرتاح، يعالجوا في السكر يطلع لهم الضغط، يعالجوا الضغط يطلع مش عارف ايه، وبعدين رجليه وبعدين ايديه وبعدين دماغه وبعدين جاله زهايمر سبحان قل لا اله الا الله. قال من هذا الجنس كمان تقدير الرزق على المؤمن الحكيم وتوسيعه على الكافر الاحمق. من ابن الجوزي بيقول فلم أزل أتلمح جملة التكاليف، فإذا عجزت قوى العقل عن الاطلاع على حكمة ذلك فقد ثبت عندي في الأصل أن الفاعل حكيم، صح ولا لا؟ أنت عندك الأصل أن اللي قدر كل هذا إيه؟ حكيم، حكيم. فعلمت العقول قصورها عن درك جميع المطلوب فأزعنت مقرة بالعجز، وبذلك تؤدي مفروض تكليفها. هي دي اللي أنا عايز أوصل لها يا عم الحاج. ان في تكليف للسان وتكليف للعين وتكليف للاذن وتكليف هنا بقى تكليف العقل، ان تزعن، ان تخضع، ان تؤمن بحكمة الحكيم. حين يذعن العقل. وانا قلت لكم المره اللي فاتت ان الواحد في مواقف يحط عقله فين؟ تحت الجزمه. بس انت ما بتفهمش وربنا له في ذلك حكم. فلو قيل للعقل قد ثبت عندك حكمة الخالق بما يفي، أفيجوز أن تقدح في حكمته أنه نقض ما بنى؟ لقال لأني عرفت بالبرهان أنه حكيم، أنا أعجز عن إدراك علله فأسلم على رغمي مقرا بعجزي. يبقى هو ده الإقرار بالعجز هو المطلب في مثل هذا الموقف. كنا بنقرأ بقى في العقيدة الطحوية الفقرة 43، وقد علم الله، قل لا إله إلا الله، وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك علم أفعالهم. سؤال، ربنا يعلم الفعل قبل أن يقع ولا بعد أن يقع؟ ده علمه من الأزل قبل أن يخلق شيئا جل جلال الله. لا، ده انت لازم تؤمن كمان ان الله خلق افعال العباد. الامام البخاري صاحب الصحيح له كتاب اسمه خلق افعال العباد، قال الله والله خلقكم وما تعملون. يبقى الحركة دي وانا برفع ايدي كده، اللي خلق في ايدي القدرة على الحركة مين؟ الله. ولو ربنا ما قدرش خلق الحركة دي ما تقدرش ترفع ايدك. وكذلك علم افعالهم فيما علم انهم يفعلوا، وكل ميسر لما خلق له، والاعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. اسمع، واصل القدر سر الله تعالى في خلقه. سر زي ما قلنا كده، خلق ده ابيض وده اسود ليه؟ ده طويل وده قصير ليه؟ ده رفيع وده تخين ليه؟ ده اعمى وده مفتح ليه؟ ده ماشي وده مكسح ليه؟ ده بيموت 32 وده بيموت 24 وده بيموت 59 وده بيموت 78 وده بيموت 113 ليه؟ سر مفيش ليه؟ لا يسأل عما يفعل. يبقى الإيمان الأول أن تؤمن أن إنا كل شيء خلقناه بقدر. يبقى الطويل بقدر والقصير بقدر والغني بقدر والرفيع بقدر والسليم بقدر والمريض بقدر. اللي خلقه ربنا كده لحكمة يعلمها هو لا نعلمها. سر، سر، ده سر ما نعرفوش. سر، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. اسمع، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك. اوعى تقعد تفكر في القدر زي الكلام بتاع ابن الجوزي ده اللي يشوش على التوحيد. ليه ده كده وليه ده كده وليه ده كده؟ فالحذر كل الحذر من ذلك. هو ايه ذلك بقى؟ البحث عن سر القدر نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله طوى علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه. قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل، ربنا قال ايه؟ لا يسأل. اللي يقول لما، اللي يسأل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. واحد ما تروح انت قايل ايه؟ مات ليه؟ مات ليه؟ مات مات ليه؟ اوعى في مرة يحصل وتقول ايه؟ ليه يا رب؟ كلمة كفر. ليه يا رب؟ كلمة كفر. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اسمع أجمل جملة من جمل العقيدة، يقول ايه؟ فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. اللي قلبه منور الكلام ده يكفيه، ما يروحش للنادي يدور ويسأل. يا شيخ موضوع القدر، احنا كنا في درس الاربعاء النهارده ولا فهمنا اي حاجه، فهمني القدر. احنا كده فهمنا القدر، سر لا تبحث عنه بس. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. العلم الموجود ايه؟ ان كل شيء الله خلقه، وان كل خلق الله لحكمة. وان كل خلق الله لحكمة، يبقى ده العلم الموجود. وعلم في الخلق مفقود اللي هو ايه؟ الحكمة. لا يسأل. فالعلم علمان، علم في الخلق موجود ان كل شيء بقدر، وان الله خالق كل شيء فاعبدوه، قل لا اله الا الله، وان الله حكيم، ما قدر شيئا ولا قضاه الا لحكمة. ده علم موجود. اثنين، علم مفقود. العلم المفقود اللي هو سر القدر، لما فعل ده سر، لما فعل ده سر. وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر. يعني العلم الموجود ان ربنا خلق كل شيء بقدر، اذا انكرت وقلت لا مش قدر بقى دي صدفة، الكلام ده كفر. لا مفيش حكمة، ده الطبيعة، كفر. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. قل آمنت بالله. آمنت بالله. آمنت بالله أنه خلق وأنه قدر وأنه هدى، وأن ذلك لحكمة لا أعلمها. ده العلم الموجود، أثبته وأؤمن به، وأترك العلم المفقود. لما فعل؟ أخرس، أذعن، أؤمن، أستسلم. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. أي علم ما جاء به الرسول صلى عليه جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا. والعلم المفقود علم القدر. قال الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب فلا إيه؟ يظهر على غيبه أحدا. وخلي بالك كمل الآية بقى في سورة الجن: إلا من ارتضى من رسول. كمل فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رطبا ليعلم أن قد أبلغوا. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ده أولياء الله الصالحين قرأوا الكتاب المحفوظ. سألوا لك كده وليد؟ قالوا لي أنا طيب. المهم يعني إن واحد زي حالاتي اتمرمط، عاش مع الصوفية شوية ومع الإخوان شوية ومع دول شوية ومع دول شوية، فسمعنا العجب. فعارف قالوا لنا مرة إيه؟ ده الولي الفلاني أرى اللوح المحفوظ وهو في اللفة، في اللفة، وناس الله أكبر الله أكبر كده. يعني الكلام ده كلام كفر. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا إيه؟ من ارتضى من رسول. بعض الرسل يطلعهم على بعض الغيب ولكن بشرط أن يبلغوا ما اطلعوا عليه. أي رسول اطلع على شيء فإنه يسلك من بين يديه قدامه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قول. فلا بد أن يكون إيمانك كده. برضو قالوا لنا اللي هم يا جماعة الصوفية الطيبين الغلابة دول، ها قالوا إيه؟ إن الرسول كان يعلم الغيب. الآية إيه؟ قلنا لا يعلم الغيب، وإنما يعلم من الغيب ما أعلمه الله به وبلغه. لازم يبلغه. اقرأ الآية على بعضها. عشان كده قلنا دايما إن تجد المبتدعة يستدل بأنصاف الآيات وأنصاف الأحاديث، لكن السياق والسباق من المقيدات. لازم تاخد السياق كله على بعضه، السياق والسباق واللحاق من المقيدات. لازم تاخد السياق كله على بعضه. لا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. لازم تعرف إن العلم المفقود عليك الإيمان به إيمانا مجملا. ألا ترى خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات؟ ممنوع تقول بقى هو ربنا خلق الدبان ليه؟ الذباب ممنوع، ممنوع تقول. هي الناموسة دي وجودها ليه؟ ممنوع. احفظ لسانك، فيها حكمة ولكن خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. قوله نكمل عقيدة: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم قال سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. حديث الضعيف حديث الطبراني: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة، يخلق ويرزق، يميت ويحيي، يعز ويزل، ويفعل ما يشاء. الحديث ضعيف، مش حديث، حديث ضعيف. نؤمن باللوح والقلم. ربنا ذكر اللوح في القرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يبقى نؤمن باللوح والقلم. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم. عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: يا ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. القلم أول ما خلق الله. لو إن الناس، هقول لك معلومة، اختلفوا أول ما خلق الله العرش ولا القلم؟ سمعنا الحديث: أول ما خلق الله القلم. حديث ثاني: قال رسول الله: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. والحديث في صحيح مسلم. فالجمع بين الحديثين أن العرش كان موجودا قبل القلم، لأن الحديث ده قال: أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: ماذا أكتب؟ قال: اكتب، اكتب مقادير الخلائق، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الزيادة هنا في صحيح مسلم تفيد: وكان عرشه على الماء. بنتكلم عن العرش كتير اليومين دول، ما نفسكش تشوف العرش، أشواق راقية، اشتاق، اشتاق لهذا. يبقى إيمانك إن العرش كان قبل القلم، ثم خلق الله القلم، اكتب، كتب. حديث صحيح مسلم صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم. و اوعى حد بقى يضحك عليك بحاجة ثالثة، يوم يقول لك أن أول ما خلق الله نور نبيك محمد. برضو الحديث ده مشهور على لسان بعض الناس، من حديث جابر ابن عبد الله: أتدري أول ما خلق الله يا جابر؟ أول ما خلق الله يا جابر نور نبيك يا جابر. وفي قصة مشهورة إنهم قالوا، الحديث ده في مصنف عبد الرزاق، راح شيخنا الله يرحمه رحمة واسعة، كان أسد، راح جايب له مصنف عبد الرزاق وحط عليه مطوة، قال له: طلع الحديث لشق بطنك. ما فيش حديث يقول كده، مش موجود في مصنف عبد الرزاق. لذلك نحن نؤمن بما جاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم، وكان عرشه على الماء. سيدنا النبي صلى عليه، اوعى حد يقول لك مخلوق من نور، لا، سيدنا النبي قال: ولدت من نكاح. قال الله له: قل إنما أنا بشر مثلكم. فأول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب مقادير الخلائق. وقال العلماء أن هذا القلم هو المقسوم به في نون والقلم. هذا القلم الأول الذي كتب به كل شيء. عشان كده بقول كده إنك لما تقابل حد ما تقولش قابلته صدفة، قول قابلته قدرا، لأن ما فيش حاجة في الكون بتجري صدفة، ده كل حاجة بتجري إيه؟ قدر. يقول والله هي جت معاه صدفة. لا، فيش حاجة صدفة، قانون الصدفة ده قانون مش عند المسلمين، وإنما إن كل شيء خلقناه بقدر، ومكتوب مكتوب. قال الفقرة اللي بعديها في العقيدة: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، دف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنه: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد جاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لو الدنيا كلها اجتمعت علشان يشغلوك شغلانة مش هيشغلوك غير الشغلانة اللي ربنا كتبها لك. لو الدنيا كلها اجتمعت عشان يجوزوك فلانة لن يزوجوك إلا التي كتب الله أنها زوجتك. لو إن كل الأمة اجتمعوا على إنهم يعينوك في حتة أو يجيبوا لك حاجة لن يستطيع أحد أن يفعل شيئا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيه حكاية الورق النهاردة؟ هات هات هات هات الورقة اللي جت من الحياة دي فين؟ ماشي. صلى على الرسول، صلي، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي. محتاجين وقفة بقى مع حديث احفظ الله يحفظك، لعلها تيجي بقى في الدرس الجاي، بس عايزين نستخلص دلوقتي الأركان الأربعة للإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر له أربعة مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. مراتب الإيمان بالقدر: إنك تؤمن بالعلم أن الله عليم بكل شيء، فصلنا فيها كتير أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم ما لم يكن. ربنا يعلم اللي ما حصلش، لو كان كيف يكون. العلم. اثنين، الكتابة. وقلنا حين تستفيد، ماذا تستفيد من إيمانك بالمرتبة الأولى اللي هي علم الله؟ الحياء. لازم تبقى قدام ربنا عامل كده طول الوقت. إن ما كانش دماغك يبقى قلبك، إنه عارف حقيقتك وعارف ماضيك وعارف مستقبلك، يعلم، يعلمك أزلا أبدا. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما تقولش أنا، هو عارفك جل جلال. يبقى العلم يفيدك، الحياء انكسف من ربنا استحي. اثنين، الكتابة، ان تؤمن ان الله كتب كل شيء. كتب كل شيء، اول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق. يبقى كل حاجة مكتوبة. رفعت الأقلام، انتهي من الكتابة. ودي تستفيد منها الاستسلام والإذعان. عشان كده سيدنا النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم، الحديث الجميل الرائع الرقيق، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو، وإن أصابك شيء إيه فلا تقل لو. يعني واحد خرج وقع رجله اتكسرت، ما يقولش أنا لو كنت قعدت النهاردة في البيت ما كنتش اتكسرت. ما تقولش لو، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. دي مكتوب انك هتخرج وانك هتنكسر، مفيش لو. معاك فلوس وسلفتها الواحد ومات، ضاعت الفلوس، لو انا بقى ساعتها قلت له مفيش لو. الرسول بيقول ايه؟ ان اصابك، صلي عليه صلى الله عليه، وان اصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل. ساعة ما تحصل حاجة تقول ايه؟ قدر الله وما شاء فعل. فتتعلم من الايمان بالكتابة الاستسلام، الإذعان والاستسلام. خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف، فيش حاجة بتتشال من الكتاب ولا حاجة بتتكتب في الكتاب، عدت. ثلاثة، المشيئة. المشيئة، قال الله عز وجل: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ها؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. بنقول إيه لما قلت لكم ما حدش يرفع إيده كده اللي ربنا خلق فيها الرفعة دي؟ ده أنت هتشوفها إزاي بقى، إن عشان الواحد يرفع إيده كده ده جت إشارة من العقل للقلب، ضخ الدم ده هيرفع ايده، والعقل ده الاشارة ارفع فرفع. العقل ده والقلب ده في ايد ربنا. انت قاعد تعمل لقلبك كده ضخ ضخ ضخ ضخ ضخ، ولا هو اللي؟ عشان كده رافع ايدك دي لن يكون الا بمشيئة الله. اذا شاء الله انك ترفع ايدك رفعتها، وإن لم يشأ. وده بيفيدك الذل للمقدر، إنك أنت بقى إيه، مفيش حاجة، مش هتقدر تعمل حاجة إلا أن يشاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فذلله بقى عشان يجعل مشيئتك ماضية، اللي أنت عايزه يمشيهولك. الذل له، وهذا لا يأتي إلا بالذل. أربعة، الخلق والإيجاد. أن الله جل جلاله فعال لما يريد. فعال لما يشاء، يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يشاء، فلما يشاء يفعل، فعال فعال، اسمه الخلاق جل جلاله. فعشان كده لما يشاء يفعل، يخلق، يخلق في اليد القدرة على الرفع، ويخلق في العين القدرة على البصر. وإلا قد تجد إنسان عينيه حلوين جدا وما بيشوفش، لم يخلق جل جلاله فيهما القدرة على البصر سبحانه وتعالى. وهذه تفيدك التوكل والتفويض، اللي هي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كن فيكون، فلن يكون شيء إلا إذا قال الله له كن. عشان كده ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عطاءه عذابه كلام ونعيمه كلام. كلام يعني كن، عطاؤه كلام ومنعه كلام، كن كلمة، ربنا يقول كن فيكون، ما قالش كن لن يكون شيء أبدا. الكلمات الأربعة دي إذا عشت معاها فإنك تستريح. وده الكلام اللي أنا قلته قبل كده، إن إحنا ممكن نغزو بهذا الكلام عقول الغربيين العلمانيين اللي هم قاعد يعترض على القدر، وقاعد يفكر إنه يقدر يحارب ربنا إزاي. عايزين نقول له في الآخر بمنتهى البساطة، عشان تعيش مبسوط وتعيش راضي وتعيش هادي، تؤمن بأن كل شيء بيد الله جل جلاله، وأن الله يخلق ما يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء بما يشاء. فحين نستسلم ترضى وتعيش جنة الدنيا. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: من عرف جريان الأقدار ثبت لها، وأجهل الناس بعد من قاواها. اللي ابن الجوزي بيقول في حتة تانية في جميلة قوي رائعة، بيقول فيها ايه؟ ليس في الدنيا أبله ممن يعامل الله على بلوغ الأغراض. فهمت يا؟ طب ادفع. صلى الله عليه وسلم. ليس في الدنيا أبله، يعني ايه أبله؟ أهبل، أعبط، عبيط، وهبل، اللي بيعامل ربنا على بلوغ الأغراض. يعني ايه؟ بصلي له عشان يديني فلوس، بتوب عشان كذا، بعمل كذا عشان كذا، عشان يوصل لي للي انا عايزه. تبقى اهبل. احنا بنصلي ليه يا ابني؟ بالله عليك، بالله عليك تقول لي احنا بنصلي ليه؟ ليه ليه ليه؟ لان الله امرنا بذلك. ربنا قال لنا صلوا فاحنا بنصلي. لسه النهاردة كنت بقرأ كلمة عجيبة الواحد بيقول ايه؟ لولا ان الله امرنا بذكره لم استحل ذكره بفم نجس مثل فمي، لوجب علي ان اغسله 70 مرة قبل ان انطق اسم الله. هلا بقي ده ينفع اقول بيه اسم ربنا؟ ده المفروض واحد يغسله 70 مرة بالكلور عشان ينضف ويطهر، لكن ربنا قال لك ايه؟ اذكرني بقدرك وقدري، برضو اذكرني. ما تقول لا اله الا الله مهما يكن، اذكرني. سبحان الله العظيم. فعشان كده بقول ايه؟ احنا بنذكر ربنا ليه؟ امرنا بذلك. بنصلي ليه؟ امرنا بذلك. بنصوم ليه؟ امرنا بذلك. مش عشان يديني، 9 عايزين نخلص. قال لك قال لك ايه؟ قلنا قبل كده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن سأله الرجل يغزو في سبيل الله يريد الأجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له. يبقى اللي بيصلي عشان يستريح، استريحت مالكش حاجة عند ربنا. ايه بقى يا عم الشيخ الكلام ده؟ ما تلخبطنيش عشان والله ما احضر لك تاني. لا طب افهمني بالراحة، انا جاي هنا النهاردة الاربع علشان اصلي العشاء ولا جاي اشوف الشيخ؟ اللي جاي يشوف الشيخ شفته مالكش صلاة، ما صليتش العشاء. قال لا طب انا جاي اصلي واشوف الشيخ، برضو غلط. انا جاي اصلي ثم ربنا يكرمنا ونشوف الشيخ وربنا يفتح عليه ونسمع درس عدل نستفيد لنا كلمتين، لكن الاصل انا جاي ليه؟ جاي اصلي. تصلي ليه؟ عشان نسمع الشيخ معاذ، عشان الواحد لما بيصلي هنا بيستريح كده ويعرف يسجد له سجده يقول فيها كلمتين. لو انه بيكروتنا في السجود اليومين دول الشيخ معاذ مش عارف ليه، ربنا يهدي ويهدي ابوه. قولوا امين والسامعين. فالشاهد ايه؟ ان انا جاي لازم تحرر نيتك كده، حررها يعني تبقى بتلمع كده منور، جاي اصلي. صلي ليه؟ لله بس. طب الواحد صلى جاي يصلي لله وصليت واستريحت، ما فيش مشكلة، استريح يا عم وتبسط وتلزز وتمتع وكل ده حلالك، بس الاصل انك جاي تصلي لله. وصلت ولا لسه ملخفنا؟ لا فكناها كده، انك انت جاي هنا تصلي العشاء وبعدين ربنا يكرمنا ونشوف الشيخ، وبعدين يلا يمكن ربنا يفتح عليه ونسمع لنا كلمتين عدلين نستفيدهم، وبعدين والله وانا بصلي ربنا يكرم بقى وقلبي يحضر كده واستمتع. ماشي كل ده، بس الاصل جاي اصلي لله، جاي اصلي لله. لازم تفهم دي كويس جدا وتحررها تماما. ليه؟ انا خايف عليك بقى تيجي يوم القيامة ربنا يقولك انت ما صليتش ليه؟ تقول له انا يا رب انت ما صليتش ليه؟ وعزتك وجلالك صليت. النهاردة اتصلت بواحد بعد اذان العشاء فبقول له انت ما بتصليش ليه؟ قال لي انا؟ قلت له انا ما بصليش؟ قلت له انت ما بتصليش ليه؟ قال لي انا طول عمري بصلي. مين اللي قال كده؟ قلت له طب انت دلوقتي مش في الجامع ليه؟ مش الاذان اذن؟ قال خضتني يا اخي. فممكن واحد يقف قدام ربنا يوم القيامه ويقول كده انا يا رب ما صليتش؟ ده ابويا من سن سنتين وهو بياخدني في ايده وعيط وانا رايح الجامع. الشيخ معاذ ربنا يكرمه كان هو عنده سنتين كده اخده معايا نروح المسجد، وبعدين واحنا بنصلي اسمع وقول ايه ده في ايه، اكتشفت ان الشيخ معاذ. الشاهد ايه؟ تيجي يوم القيامة ربنا يقول لك ما صليتش ليه؟ تقول له انا صليت. يقول لك لا انت صليت عشان تستريح واستريحت، فلا لا اجر لك عندي. ما صليتش، انت كنت بتصلي لنفسك مش ليا، صلي لهواك مش ليا. عشان كده حرروا نيتكم. قال ابن الجوزي من عرف جريان الأقدار ثبت لها. جريان الأقدار على خلاف مراد البشر، انعكاس الأغراض. أحيانا كتير بتحصل معايا تروح تصلي هنا وتقول بس، اوعى تفكر ان الكلام اللي انا بقوله ده انا بألفه ولا كنت قاعد اقول هقول ايه، ده رزقك، رزقك انت وانت. عشان كده بقول لكم دايما، انت جيت النهاردة في كلمة من اللي انا قلتهم دول مبعوتها لك مخصوص كده، الوش في الوش، لو بتفهم اللي مبعوت لك الليله دي في رسائل بتبحتر، بس المهم ان واحد ايه بيفهم، يفهم ايه اللي مبعوت له. من علم جريان الاقدار ثبت لها، واجهل الناس بعد هذا من قاواها، لان مراد المقدر الذل له. يعني ربنا قدر عليك مرض بيقول لك زل، انت لا، يلا العمليات، الجراحة، الدكاترة، الادوية، هسافر. مراد المقدر الذل، ذل الاول، وبعد كده دور على الدواء. ممكن يشفيك من غير دواء؟ لا. ممكن يشفيك من غير دواء؟ قادر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اثنين، ولا شفاء إلا شفاؤك. يبقى مش الأدوية ولا الدكاترة ولا العمليات ولا السفر، ده الشافي هو الله، والشفاء شفاؤه سبحانه وتعالى. فإنك إذا قاومت القدر فنلت مرادك، لم يبقى لك ذل. مثال ذلك أن يجوع الفقير فيصبر قدر الطاقة، فإذا عجز خرج مستحيا يتوسل من الله شيئا، مثل قول موسى لما جاع: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يؤدي مطلوب الصبر فيبقى معتذرا مستحيا، وذلك هو المراد منه. وصلت؟ عشان كده في مذهبنا، مذهب الحنابلة، انه لا يجوز التداوي قبل 3 ايام. اما يجي لك صداع اصبر 3 ايام قبل ما تاخد اسبرينة، برد بعد 3 ايام، اسهال قول لي ده الواحد يكون مات. ما تموت يا عم، حد لا يموت اللي من دول، ده الناس على الموت كده. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. لكن المقصود ب3 ايام ايه؟ لا، الذل، انك الاول تقول يا رب يا رب يا رب، وتؤمن انه قادر ان يكشف البلاء دون حاجة الى اسباب، فالدعاء اقوى الاسباب. قادر قادر قادر. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.